مثنين بها قابليها وأتمها علينا. آمين. طيب احنا كده فهمنا لما نقول ان فلان تاب الى الله، يعني رجع، كان ماشي في طريق غلط وتاب، يعني رجع الى ربه سبحانه وتعالى. فمثلا لو قلنا ان فلان تاب من الكفر، كان فلان ده مشرك وتاب من الشرك، تاب من الكفر يعني ترك الكفر ورجع عنه الى الايمان. فلان تاب من ترك الصلاة، يعني هو كان ما بيصليش فرجع عن تركه للصلاة وبعدين بدأ يصلي. فلانة تابت من التبرج أو خلع الحجاب مثلا، فمعناه أن هي ما كانتش محجبة وبعدين لبست الحجاب، فده معنى التوبة. تاب يعني رجع، يعني إنسان كان ماشي في طريق وبعدين لف ورجع تاني. طيب ده المعنى في حق الإنسان لما نقول أن فلان تاب أو فلان تواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أو المعنى في حق الله، يعني إيه الله سبحانه وتعالى؟ هو التواب، هو الذي يتوب على عباده سبحانه وتعالى. يعني إيه ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ ممكن الإنسان يفهم المعنى الأساسي إن التواب يعني الذي يقبل التوبة، غافر الذنب وقابل التوب. يعني لو الإنسان رجع إلى ربه سبحانه وتعالى، معنى اسم الله التواب هو الذي يقبل التوبة. لكن الإمام الخطابي رحمه الله قال التواب هو الذي يتوب على عباده فيقبل توبتهم، كلما تكررت التوبة تكرر القبول. يعني كلما الإنسان يغلط ويتوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى التواب، ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه ويقبل توبته. يقال تاب الله على العبد. يعني إيه تاب الله على العبد؟ بمعنى وفقه للتوبة فتاب العبد، كقوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال الحليمي رحمه الله في معنى اسم الله التواب، قال وهو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته، فلا يحبط ما قدم من خير ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان. فلا يحبط ما قدم من خير ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان. يعني إيه؟ هو بيقول رحمه الله التواب يعني إيه؟ يقول هو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته. يعني إنسان ممكن يكون ماشي في طريق حرام غلط بيعمل معاصي ومصر عليها، فممكن هو يعاقب أو يبتلى أو إن هو تحجب عنه الرحمة أو يمنع من رزق معين، يعني في معاملة خاصة لأهل الإيمان وأهل الطاعة. فلو الإنسان بدل كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ربنا يكرم الإنسان ويحسن إليه ويرحمه ويستره، فلو الإنسان بدل، يعني كان هو محسن ومطيع وبعدين بدل الإحسان بالإساءة والطاعة بالمعصية، فممكن الرحمة دي تنزع ليفضل الرحمة. طيب ممكن الإنسان يقول طيب أنا عايز أتوب بقى أرجع تاني، هل لو رجعت تاني المعاملة اللي هي الخاصة دي، معاملة أهل الإيمان والعطاءات الخاصة لأهل الإيمان والرزق الخاص والرحمة الخاصة لأهل الإيمان وكان بالمؤمنين رحيمة، دي هترجع لي تاني؟ هو ده السؤال. فمعنى اسم الله التواب زي ما قال الإمام الحليم رحمه الله هو المعيد إلى عبده فضل رحمته، يعني أنت كان في معاملة بتتعامل في رحمة خاصة، فلما الإنسان ترك الطاعة وأصر على المعصية ممكن المعاملة تتغير، ربنا سبحانه وتعالى يبتلي هذا الإنسان أو الإنسان يحرم من رزق أو كان بيرفع إيده يدعي فالدعاء لا يستجاب. طيب لو رجع تاني هل المعاملة دي ترجع تاني؟ قال هو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته. قال: فلا يحبط ما قد من خير، يعني التواب سبحانه وتعالى لا يحبط ما قدم العبد من خير. أنت عملت أعمال صالحة وبعدين أسأت، فلو تبت ربنا سبحانه وتعالى لا يحبط العمل الصالح، ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان. مش يقول خلاص أنا بقى إيه، أنا وحش فأنا لا أستحق يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيني. أيوة كلنا عندنا التقصير وكلنا لا نستحق، لكن هو كريم سبحانه وتعالى. فحتى لو الإنسان كان على معصية وترك المعصية ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى، فسبحانه وتعالى يعامله، التواب يعامله معاملة المطيع، لا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من ربه سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما فتاب العبد، فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. عايزكم تركزوا في الكلام ده. ابن القيم بيقول: وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها، فتوبته يعني توبة العبد بين توبتين من ربه سابقة ولاحقة، فإنه يعني ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه على العبد أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما. لو تفتكروا لما كنا بنذكر قصة قاتل مئة، كان في رواية من الروايات النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجل يعني من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، قال: ثم عرضت له التوبة. عرضت له التوبة يعني وقع في نفسه حب التوبة. عارف إحساس واحد يكون ماشي غلط ومسرف على نفسه وفي غفلة، وبعدين فجأة كده حس إن هو إيه، مخنوق متضايق، أنا عايز أتوب، أنا عايز أتغير، أنا عايز أصلي، أنا عايز أعمل عمرة. المشاعر دي، من الذي قذف هذه المشاعر في قلب الإنسان؟ شعور اللي هو شعور إن أنا عايز أتوب، عايز اتغير، انا زهقت من نفسي، انا مخنوق من المعصية، انا قرفان من الذنب ده. المشاعر دي، ده معنى تاب الله سبحانه وتعالى على العبد. يعني ايه؟ يعني فانه تاب عليه اولا اذنا وتوفيقا والهاما. هو الذي الهم سبحانه وتعالى، الهم العبد، قذف في قلبه حب التوبة وأعانه عليها ووفقه إليها وأذن له أن يتوب، فتاب العبد. خلاص الإنسان لما جات له المشاعر دي خلاص على طول تاب لربنا سبحانه وتعالى وندم على المعصية وأغلق أبواب المعصية وقطع الأسباب وأقلع عنها وعزم على عدم الرجوع ورد المظالم وخلاص، واجتهد في الأعمال الصالحة، فتاب العبد اعتذر ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. سبحان الله، يقبل التوبة ويثيب الإنسان عليها. يعني هو سبحانه وتعالى الكريم التواب هو الذي تاب على عبده، هو سبحانه وتعالى الذي حبب إليك التوبة وشرح صدرك لها. فلما تيجي تتوب وتعتذر يقبل سبحانه وتعالى. وهنا وقفة مهمة مع أصلا فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه التواب، من أسمائه الغفور، من أسمائه العفو، إن هو يقبل العذر، يقبل التوبة سبحانه وتعالى. احنا مين قال لنا ان ده يعني امر يعني كأنه يعني أمر إيه؟ أمر إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل مني إن ده أمر مستحق. يعني الطبيعي إن أنا أغلط وأعمل معصية وأروح لربنا سبحانه وتعالى أعتذر فربنا يقبلني. أنا مادام تبت خلاص المفروض إن إيه؟ يعني إن مادام أنا اعتذرت خلاص. فنقول مين قال إن ده، مين قال إن ده الأصل؟ مين قال إن ده الأصل؟ ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه وتعالى انه يقبل التوبة. فاحنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان هو التواب الذي يقبل التوبة. والا كان ممكن انسان ان هو يستغفر وربنا سبحانه وتعالى لا يغفر له، ممكن انسان يتوب وربنا سبحانه وتعالى لا يتوب عليه، لا يقبل توبته، العذر بتاعك مش مقبول. طب هيروح فين بقى الانسان ده؟ فهو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتوب إليه، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، والله يريد أن يتوب عليكم. هو سبحانه وتعالى يريد أن يتوب عليك، يريد أن يتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ميلا عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن دينه وعن الإيمان، ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، يخفف عنكم بشرعه بأحكامه سبحانه وتعالى، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهو سبحانه وتعالى التواب يتوب على عبده إذنا وتوفيقا وإلهاما، فإذا تاب العبد تاب الله عليه قبولا وإثابة. يعني مش بس انت تحمد ربنا ان ربنا يقبل التوبة، لا ده كمان يعطيك ويجازيك على التوبة. هو اللي ألهمك وهو اللي سددك وهو اللي وفقك وهو الذي أعانك وأذن لك، ولما تتوب يعطيك ويكرمك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يا سلام، الله أكبر. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، لأنه هو سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم تاب عليهم. فالتوبة أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هي دي مشاعر الإنسان لو ما فيش توبة. سيدنا كعب رضي الله عنه طول المدة دي وخايف من ايه؟ سيدنا كعب 50 ليلة محدش بيكلمه، النبي عليه الصلاة والسلام مش بيكلمه، هو سيدنا كعب خايف. هو انا مع المنافقين، طب لو انا مت هو النبي هيصلي عليا عليه الصلاة والسلام؟ طيب انا وضعي ايه؟ هو انا كده مؤمن؟ لما يتصور حائط، جدار حائط ابي قتادة، راح البستان بتاع ابي قتادة وقال: وكان ابن عمي واحب الناس الي، وعايز بس يسأله، قال: فسلمت عليه فوالله ما رد السلام، فقلت: ابا قتادة انشدك الله، هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ قال له: مش انت عارف ان انا بحب ربنا، بحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو نفسه ضاقت عليه، قال: حتى تنكرت لي نفسي، تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. إن أنكر نفسه وأنكر الناس وأنكر الأرض، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الأرض واسعة، لكن الإنسان العاصي لو ربنا سبحانه وتعالى أراد به الخير يشعر بضيق، ربنا يسلط عليه الهم والغم علشان يتوب. يعني تخيل لو كان كل ما يعمل معصية نفسه تنشرح ويبقى في قمة السعادة وقمة الفرح وحياته تبقى جميلة مش هيتوب. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى يضيق على العبد إذا وقع في المعصية حتى يرجع. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فابن القيم بيقول: فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، فكانت سببا مقتضيا لتوبتهم. يعني ان لما ربنا تاب عليهم ده كان سبب ان هم تابوا، فدل على انهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليه. وقال ابن القيم رحمه الله: وكذلك التواب من اوصافه، والتوب في اوصافه نوعان: اذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده، هذا هو النوع الأول، إذن بتوبة عبده، إنه يأذن سبحانه وتعالى لك أن تتوب، يحبب إليك التوبة. إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان، يعني هو يقبل التوبة سبحانه وتعالى بمنته سبحانه وتعالى، كرمه ورحمته سبحانه وتعالى. لذلك في معاني التوبة في معنى جميل جدا، يعني ده محتاج يعني ايه تركيز شوية. يعني قال صاحب المنازل، صاحب منازل السائرين من الهروي رحمه الله في بيان الحكمة والفائدة من تأمل العبد في حال وقوعه في المعصية. يعني شوفوا يا شباب، احنا كل واحد مننا ممكن تمر عليه لحظة يشعر ان هو العصمة رفعت عنه، يعني هو كان بيحفظ حفظ معين، كان ربنا بيعصمه من معصية معينة، فأحيانا يشعر ان هو خلي بينه وبين المعصية. يعني كانت معصية صعبة وبعدين فجأة حس ان هي بقت سهلة، كانت نفسه يعني رفض الذنب ده وكان بيجاهد نفسه وكان ما بيفكرش فيه، فجأة لا نفسه وقع فيه. احيانا الانسان يشعر ان هو كان في حفظ معين وبعدين الحفظ ده والمعية دي رفعت في لحظة، سهوة وقع فيها، زلة، أخطأ. فهنا اللحظة دي محتاجة تأمل، يعني لاحظت ان انا ايه وقعت في معصية وبعدين هتوب. في اسباب ممكن، يعني انا بس عايز نفهم الكلام صح، يعني ان ممكن يكون الانسان ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه من ذنب معين وبعدين الإنسان يعمل حاجة. مثال عشان بس الأمور تبقى واضحة، واحد مثلا كان يحافظ على الصلاة، ماشي، كان لا يترك صلاة الجماعة أو صلاة الصبح الفجر، كان نشيط جدا في الصلاة، فكان ربنا سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه للطاعة دي ويعصمه ويحفظه من ترك الصلاة، ماشي، واضح. فيجي الإنسان ده يعمل حاجة، مثلا هو إيه نظر لإنسان بعين الاحتقار، يعني كان بيتكلم مع واحد صاحبه مثلا، فصاحبه قال له إيه ده أنا والله يعني بصحى الفجر بصعوبة، ويعني ما صليتش مبارح وبقالي أسبوع ما بصليش الفجر، ورحت علي نومة وفلان رن علي وفلان كلمني. فهو صاحبنا التاني ده اللي هو المطيع المجتهد يحس جواه ايه حته كده ايه اللي هو انا كويس انا جامد، انا يعني بصحى كل يوم، الموضوع ده بالنسبة لي سهل. يا هو لسه في ناس ما بتعرفش تصحى الفجر، فينظر الى المقصر او الانسان غير موفق في عبادة معينة، ينظر اليه بعين التكبر. فربنا سبحانه وتعالى يريد بعبده الخير، فترفع عنه العصمة مثلا او الحفظ الخاص ده، وكان موفق فلا يوفق لا يسدد، ربنا سبحانه وتعالى يكل هذا الانسان الى نفسه، ففجأة كده تلاقيه مش عارف يصحى الفجر، الصلاة بقت تقيلة عليه، مش قادر ينزل يصلي في المسجد، بقى بيجمع الصلوات، فيحس ان هو في ايه، في غفلة كده اصابته غفلة. طيب هنا بقى هو محتاج ان هو يتأمل، اولا يشوف ايه السبب، ممكن يقعد يفكر كده، ده انا عشان تكبرت على فلان، ده ربنا سبحانه وتعالى بيربيني، ربنا سبحانه وتعالى اراد بي الخير. فاهمين؟ فهنا النظر هنا في الغفلة اللي اصابت الانسان بعد الطاعة مثلا، او ان ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه معصية معينة ووقع فيها هذا الانسان، ماشي، بفعل العبد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى تركه، لم يعصمه سبحانه وتعالى من المعصية دي. طيب انت بقى لما تقع في حاجة زي كده، المفروض ان انت تتأمل، ان احيانا انت يكون الذنب ده نافع ليك وسبب في فتح ابواب ومعاني ايمانية لا تتخيلها. فالذنب ده ليه عبودية، فاهمين يا شباب؟ فذلك هو قال صاحب المنازل الهروي رحمه الله: ان يعرف العبد عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. يعني قال في حاجات لما انت تقع في معصية محتاج ان انت تتأمل فيها، وممكن يكون من الحكمة ان انت وقعت في الذنب ده ان انت تتأمل في المعاني الإيمانية دي، اللي هي ايه؟ قال ان يعرف العبد عزته في قضائه، عزة الله سبحانه وتعالى في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في امهال راكبه، في امهال راكب الذنب، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. يعني بيقول لك دول كم حاجة، 1 2 3 4 5، خمس حاجات دي عبودية الذنب. كل ما تقع في معصية تأمل في الخمس حاجات دول. ابن القيم بقى بيشرح في المدارج، في مدارج السالكين، الخمس حاجات دول، فقال ايه؟ قال: فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه، كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. يعني إيه؟ يعني كل ما الإنسان يقع في معصية ممكن يكون كان الطاعة سبب في تكبره، هو شايف إن أنا أحسن من الناس، وشايف إن أنا أعلم، وشايف إن أنا أذكى، وشايف إن أنا أورع، وشايف إن أنا أتقى، وشايف إن أنا أحسن. فالمشاعر دي ممكن تخلي الإنسان يضيع، يصاب بالعجب، يعجب بنفسه وبعمله، أو بالكبر، يتكبر على الناس وينظر إلى الناس بعين الازدراء وعين الاحتقار فيضيع. فربنا سبحانه وتعالى يخلي بينه وبين معصية، ليه؟ علشان يتكسر. لأن انت لو كنت فضلت ماشي كده كان هيبقى فيه مشكلة. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه وتعالى يخلي بين العبد وبين معصية. وده معنى دقيق، مش معناه عشان تفهمه، بس مش معناه ان حد يجي بعدين يقول ايه، يقول انا عملت الذنب علشان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر علي المعصية، فيحتج بالقدر ويترك التوبة ويستمر في المعصية. لا، هيجي معانا دلوقتي كلام في توضيح ده. احنا نقول لو هو وقع خلاص، وقع منه، فينظر نظرة مختلفة. هو وقع في المعصية خلاص، يقول اه هو انا ليه وقعت في الذنب ده؟ فيراجع يقول اه انا لما نظرت لفلان نظر التكبر وشفت نفسي، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالمعصية دي علشان اتكسر، علشان يشوف حاجتين. الحاجة الاولى يشوف ان هو ضعيف. يعني انت كنت فاكر ان انت بتصحى الفجر وبتحضر الدرس وبتحفظ قرآن وبتعمل اعمال صالحة علشان انت جامد وعشان انت قوي وعشان انت ذكي وعشان انت بتحفظ بسرعة، يقول لك لا انا ببص في الوجه على طول بحفظه. فاول لما يقول كده يعتمد على نفسه، فربنا سبحانه وتعالى ياكل العبد الى نفسه، وده من الرحمة والتربية. فيجي عايز يحفظ يلاقي الموضوع صعب، مش عارف يحفظ، عايز يطلب علم مش عارف، عايز يصلي مش قادر، عايز ياخد خطوة. ليه؟ عشان تتربى ان انت ضعيف. فالذنب يكسرك الكسرة اللي هي المحمودة دي، كسرة التذلل والافتقار والإنابة، وان انا اقول له يا رب انا بك واليك، انا يا رب مليش غيرك، انا كنت فاكر ان انا بعمل، لا ده انا طلعت ان انا ضعيف، اضعف مما اتصور. يا رب ثبتني، انا ممكن الانسان ممكن يضيع في لحظة. فاهمين؟ فاول معنى قال ان يعرف العبد عزته في قضائه. يعني ايه؟ قال ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. حد من الشباب كان لسه بيحكي لي، حد يعني وقع مع الموضوع ده يعني، فكان بيقول إن هو كان لسه بيكلم مع حد يعني، فيعني إيه قال له انت ما جيتش الفجر ليه؟ قال له يعني ايه راحت عليا نوم. فالتاني يعني ايه الشخص يعني صاحب القصة ده وقع في نفسه شيء، يعني من يعني انت يعني مش قادر تصحى، يعني هو لسه في ناس يعني بتروح عليها نومة، فوقع في نفسه شيء من الايه، طبعا ده امر عادي، بس هو وقع في نفسه شيء من نظرة الى الشخص بعين الاحتقار، هو انت يعني انت لسه يعني ايه لسه ما وصلتش لدرجة عالية يعني. فسبحان الله نفس الاخ ده بعدها راح نام، ونايم بدري واخد بالاسباب وظابط المنبه والناس بترن عليه تصحيه ومش عارف ايه بتاع، قام تاني يوم الصبح الصبح الصبح الساعة 10 الصبح، و لقى الناس رن عليه والمنبه ومش عارف ايه بتاع، ما سمعش اي حاجه. فاول لما صحي كده افتكر، هو انا يعني ماشي، هو في واحد ممكن ينظر نظره تانية يقول ان ده يعني كان نومه صدقه، وان انا ما دام خدت بالاسباب وعملت اللي عليا وبعدين انا ما صحيتش، فان شاء الله انا يعني ايه ليس في النوم تفريط، وان انا لا اخذ ما دام انا ما فرطتش ومش عارف. ماشي ده معنى، لان في واحد هيبص لايه يقول انا حرمت الليله دي ليه، أو ممكن يكون عملت حاجة فيفكر. أولا قال أن يعرف أنه مدبر مقهور، وأن أنت لو ربنا سبحانه وتعالى شاء أن أنت ما تصحاش مش هتصحى، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته سبحانه وتعالى، ولا توفيق له إلا بمعونته، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالذنب يخليك تشوف ترى حقيقة نفسك، ان انا ذليل حقير ضعيف، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد، وان لولا توفيق ربنا ولولا اعانة ربنا سبحانه وتعالى مش عارف اعمل حاجة. طيب النظر الثاني بقى قال ومن شهود عزته ايضا في قضائه ان يشهد ان الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله. وده معنى تاني خالص، ان انت كل ما تشوف انت قد ايه ضعيف تنظر في كمال الله سبحانه وتعالى، تشهد ان الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله. انت بيعتريك النقص والضعف والزلل والنسيان، والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يغفل سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. هو سبحانه وتعالى له الغنى وله الكمال التام وله الحمد سبحانه وتعالى وله العزة، فكل ما أنت تشوف ضعفك كل ما تتعرف على قوة الله سبحانه وتعالى، كل ما تشوف انت قد ايه فقير تتعرف على غنى الله سبحانه وتعالى والعكس، وكذلك بالعكس. فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. يعني النقص اللي بيجي الانسان بسبب المعصية والذلة اللي بتيجي بسبب المعصية بتكون سبب ان هو يرى عزة الله سبحانه وتعالى. فاهمين؟ قال ومنها، هو قال اول حاجة ان يعرف العبد عزته في قضائه، فقلنا ده ان هو يرى ضعفه وتقصيره ويرى عزة الله سبحانه وتعالى. قال ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية، اللي هي تاني حاجة الإمام الهروي ذكرها، أن يعرف العبد عزته في قضائه وبره في ستره، وبره في ستره. فابن القيم بيقول ومنها، دي كل ده في عبودية الذنب، من الحكم أن تتأمل في المعصية في حالك بعد المعصية. قال ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذره. هو سبحانه وتعالى يراك ويسمعك ويعلم ما في قلبك ويعلم نيتك سبحانه وتعالى، وهو قادر عليك، وهو الغني وهو العزيز، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لا أهلك العبد، كما قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزام. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهو يعلم سبحانه وتعالى أفعالك، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يعني هو سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يعني هو سبحانه وتعالى يعلم ما نفعل، ومع ذلك يسترك. فابن القيم بيقول إن الإنسان ينشغل بمعنى أعلى من انشغاله بالمعصية، إن هو ينشغل بربه سبحانه وتعالى، فيقعد كده بعد المعصية كده يقول ربنا سترني، أنا كان ممكن أتفضح، ربنا سبحانه وتعالى لم يفضحني رغم أن أنا كنت بعمل المعصية دي بنعمه سبحانه وتعالى، رغم أن أنا كنت غافل وأستحق العقوبة، لكن هو كريم سبحانه وتعالى. فشوف المعصية خلته إيه، خلته ينشغل بربه سبحانه وتعالى ويتأمل في كماله ويتعرف على اسم الله الستير. فقال أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، هو يراك سبحانه وتعالى، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. يعني بس ولله المثل الأعلى، تخيل كده لو أنت إنسان غلط في حقك، أنت شفته وسمعته وعارف نيته، يعني لو قال لك أنا ما كنتش أقصد، أنت كأنك يعني مطلع على ما في قلبي وعارف أنه كان يقصد، تقول لا أنت تقصد وأنت قادر عليه، وتقدر أن أنت تسلب منه نعمة أو أن أنت تعاقبه، ماشي، ومع ذلك لا تفضحه، تستره وتحلم، لا تعاجله بالعقوبة. تخيل ربنا سبحانه وتعالى مع كمال رؤيته لو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده من الله سبحانه وتعالى مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل يعني العبد بمطالعة هذه المنة اللي هي منة إيه؟ الستر، ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، إن أنا مسيء وأنا مقصر وأنا عاصي، ومع ذلك هو يسترني سبحانه وتعالى ويحسن إلي ويكرمني. قال ابن القيم فيذهل عن ذكر الخطيئة، ينسى موضوع الذنب، هو ده يعني نسيان بس مؤقت، هو دلوقتي منشغل بمعنى تاني أعلى، فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته. يعني هو ممكن يبقى مش شايف غير المعصية، فلو مش شايف غير المعصية هتبقى مشكلة. ليه؟ لأن لو هو فضل شايف الذنب بس مش شايف الكرم، مش شايف الستر، مش شايف الحلم، فممكن رؤية الذنب بس تكون سبب في سوء الظن، سبب في اليأس، سبب في قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول لا، هو بينشغل بالله سبحانه وتعالى في وقت المعصية. يعني الشاب اللي عمل معصية في السر، البنت اللي عملت معصية في السر، هو بعد المعصية هو في عبادة ابن القيم بيتكلم عنها، ان انت تشهد بره سبحانه وتعالى في ستره. فقال فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله، وذلك انفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته، فان الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الاعلى والمقصد الاسنى. ممكن الواحد يقول طيب يعني خلاص بقى أنسى المعصية بتاعتي وخلاص. قال لك لا، ابن القيم بيقول ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا، بل في هذه الحال فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. يعني إيه؟ يعني بيقول مش معنى الكلام ده إن هو بيقول لك يعني تنشغل بالله وتشاهد بره في ستره سبحانه وتعالى، وإن أنت تنسى بقى إيه؟ تنسى المعصية بتاعتك، تنساها خالص. قال لك لأ، إن في أوقات معينة أنت محتاج إن أنت تفتكر الذنب بتاعك. لو نفسك كده بدأت إيه؟ تحدثك إن أنت أنت بقيت فلان وكذا، وانتي الاخت فلانه ما شاء الله الحافظه واللي بيقولوا عنها واللي مش عارف، تقول نفسك ايه ثانيه اقعد كده ايه، راجع نفسك، تتامل في حالك، في تقصيرك، شوف الصلاه بتاعتك هي دي صلاه اصلا اللي احنا بنصليها؟ قول لنفسك كده، هي دي صلاه؟ انت فرحان انت نازل المسجد ورايح وراجع، هي اخبار الخشوع ايه؟ انت وانت بتقول الاذكار اللي انت بتقول انا بقول الاذكار ايه اخبار حال قلبك وانت تذكر الله عز وجل وانت بتدعي؟ اخبار النظر الحرام ايه؟ اخبار المعاصي اللي في السر؟ ويقعد يقعد ايه يفكر نفسه بالمعصية ليه؟ ويزري بنفسه، يحتقر نفسه علشان النفس ما تتكبرش. فالنظر في الذنب بالعين دي يكون سبب في انكسار النفس، سبب في التواضع، سبب في تجديد التوبة. وده كان وارد عن السلف، ان هو يقول لك يرد مثلا عن بعض السلف مثلا عن سفيان او عن غيره، يعني ان هو يقول ان انا جلست يوما اعد او احصي ذنوبي. تخيل واحد قاعد يقعد كده ايه يقول اه طيب تعالى من ساعة لما بلغت لحد النهاردة بقى لي 10 سنين، بقى لي 20 سنة، يمسك ذنب ذنب كده يحاول يعد يفتكر، اه في اليوم الفلاني ظلمت، في اليوم الفلاني اغتبت، في اليوم الفلاني وقعت في فاحشة، في اليوم الفلاني عملت كذا، في اليوم الفلاني، فيقعد يعدد الذنوب فيلاقي الذنوب بتاعته كتير، فيخاف فيجدد التوبة. فاهمين؟ فهنا فكرة النظر في الخطيئة ده مش هتنساه مطلقا، لكن في حال معين، في حال معين هو ما بقاش مشغول بالذنب، هو منشغل بكرم الله سبحانه وتعالى. تلاقيه كده وهو بعد خارج من المعصية يبص كده، يبص للسماء كده ويا رب يا رب انت كريم، انا وحش، انا لا استحق، انا انسان مقصر، وانت يا رب مع ذلك بتكرمني تسترني. فهذا المعنى. فاحنا قلنا اول حاجة ايه؟ ان يعرف العبد عزته في قضائه وبره في ستره. قال وحلمه في امهال راكبه. كل ده عبودية الذنب. شوف التواب سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب للتعرف على اسمائه وصفاته، يعني فتح لك هو باب العزيز، وفتح لك باب الستير والبر سبحانه وتعالى. قال ومنها شهود حلم الله عز وجل في امهال راكب الخطيئه. ده غير الستر، يعني ممكن يسترك لكن بعدها العقوبه تنزل بسرعه تعاقبت. لا، هو يستر العبد سبحانه وتعالى ويحلم فلا يعاجله بالعقوبة. فابن القيم بيقول انت بقى بص على دي، شهود حلم الله عز وجل في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة سبحانه وتعالى، ولكنه الحليم الذي لا يعجل فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم. شوف بقى الكلام اللي جاي ده خطير. قال رحمه الله والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من فوتها. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول الحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك، يعني من ذلك اللي هو المعرفة اللي هتيجي في قلب الإنسان. يعني انت عملت معصية، انا عملت معصية، فلان عمل معصية، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ستره وحاله معنه، وهو تأمل في المعنى ده فقعد يفكر كده، فأنا كان ممكن أتعاقب، ربنا كريم، ربنا حليم، فوقع في نفسه هذا المعنى، استقر في قلبه معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الحليم. المعرفة دي، طب المعرفة دي كانت هتحصل إزاي لو ما كانش وقع منه التقصير، لو ما كانش وقع منه العصيان، كانت هتحصل إزاي؟ فدلوقتي في مفسدة اللي هي الذنب، لكن كان في مصلحة تانية أعظم اللي هي إيه؟ إن أنت تعرف ربنا سبحانه وتعالى. ما كانش هيعرف ربنا لو ما كانش عمل المعصية دي، ما كانش هيعرف الحليم سبحانه وتعالى. فابن القيم بيقول إيه؟ والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك اللي هي المعرفة، معرفة بالله الحليم بتوسط الذنب، يعني اللي كان واسطة في الموضوع إيه؟ اللي أدى إلى هذا الأمر، إلى هذه المعرفة، إلى التعرف على الله باسمه الحليم هو الذنب. فالواسطة هنا إيه؟ الذنب. قال: والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح العبد وأنفع من فوتها. يعني لو كان استمر على الطاعة وما عملش معصية ده حال، في حال تاني لا هو يعصي فيتوب ويتأمل في حلم الله فقلبه يمتلئ بمعرفة الله وبحب الله، المصلحة دي أعلى وأصلح العبد وأنفع من فوتها. قال: وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. يعني إيه؟ يعني إيه وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع؟ يعني هو لو مفيش ذنب مين اللي هيتوب؟ لو مفيش معصية هيبقى فين الستر؟ فين الحلم؟ فين العفو؟ فين المغفرة؟ فين التوبة؟ فين التفضل؟ واضح؟ فهو قال لك ثلاث حاجات دلوقتي. أول حاجة إن هي إن أنت تشاهد العزة في قضائه، أن يعرف العبد عزته سبحانه وتعالى في قضائه، تعرف إن أنت ضعيف وإن أنت فقير وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الغني وهو القوي وله الكمال. تاني حاجة: وبره في ستره. تالت حاجة: وحلمه في إمهال راكبه. رابع حاجة: وكرمه في قبول العذر منه. قبول العذر ده كرم، كرم. الكريم هو الذي يقبل العذر. فقال ابن القيم: ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار لا بالقدر. يعني إيه؟ هو نفس الحتة اللي احنا كنا نتكلم فيها في البداية، ركزوا. هو بيقول: ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار، اللي هو إيه؟ إن هو ينكسر ويتذلل ويفتقر ويندم على المعصية ويعزم على عدم الرجوع. هو ابن القيم تكلم عن طريقة الاعتذار اللي هو طريقة التوبة، إزاي يتوب مشاعر التائب عشان التوبة تقبل. قال: بنحو ما تقدم، اللي أنا قلته لكم قبل كده اللي ابن القيم قاله، يعني بنحو ما تقدم من الاعتذار لا بالقدر. يعني لا يعتذر يعترض بالقدر، يقول هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر علي المعصية دي أعمل إيه؟ يعني لو شاء الله ما أشركنا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فيجي تقول له يا عم أعمل إيه يعني؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر، لو ربنا سبحانه وتعالى كان شاء كان يعني هداني. نقول لا، أنت ما تحتجش بالقدر على فعلك المعصية، لان ده مش هينفعك، ده مش هينفعك. انت تعمل وتتوب وتاخذ بالاسباب علشان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك، لان كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى رتب لها الاسباب. فانت عايز التوبه وعايز المغفره، خد بالاسباب بتاعتها. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. إنما تعترض بالقدر وتقول ده هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أراد إن أنا أعمل، لا ده مش هينفعك. قال: فإنه مخاصمة ومحاجة، مش هينفعك كما تقدم. هو ذكره في المدارج يتكلم عن المعنى ده. قال: فيقبل عذره بكرمه وجوده. لو أنت اعتذرت بالانكسار، اعترفت بالذنب، العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قال: يا رب أنا ظلمت نفسي. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هو ده الاعتذار. فالكرم شهود الكرم أنه سبحانه وتعالى يقبل العذر. ده كرم، ده مش علشان أنا أستحق، مش عشان ده حق واجب، لا، هو كريم سبحانه وتعالى، فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره. يبقى معنى كمان إن لما توب بعد التوبة أنشغل بذكره وشكره سبحانه وتعالى، إن هو يقبل الاعتذار بتاعي. ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. يعني شوف الذنب عمل إيه، خلاه لما يتوب ويستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى قبله، وإن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، وإن ربنا سبحانه وتعالى بعد التوبة فتح له أبواب الخير، فهو من جواه كده يقول يا ربنا كريم قوي، فيشعر بمشاعر حب زيادة. قال: فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به، أنت عملت عمل صالح فربنا شكرك، الشكور سبحانه وتعالى، وأعطاك جازاك به، ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها، أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. يعني لو حد أحسن إليك أنت تحبه، طب لو هو بيحسن إلي ولو أنا غلط بيغفر الإساءة ولا يؤاخذ بها، هتحبه أكتر. يعني توضيح: ولله المثل الأعلى. لو مثلا إيه، شخص صديق ليك أو زوج وزوجة، الزوج بيسيء إلى زوجته، يسيء إليها ويظلمها، هو كان في البداية بيحسن إليها فهي كانت بتحبه عشان الإحسان بتاعه، فأساء في يوم أو ظلمها، فهي تعمل إيه؟ هي كانت ممكن تغضب وتزعل، لكن هي تسامحه، تعفو عنه، تقابل الإساءة بالإحسان. فلو هو إنسان سوي، لما يلاقي إن الشخص اللي أنا أسأت إليه قابل إساءتي بالإحسان، كما قال تعالى: ادفع ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فهو ده يحمل على حبها محبة زائدة. فاهمين؟ والعكس، العكس هو هي مثلا ايه بتحسن وبتعمل ومش عارف بتاعه، وهو ايه بيحبها لإحسانها ولحسن خلقها، فبعدين هي أساءت، أخطأت، وكانت تستحق مثلا عقوبة من زوجها مثلا، فعمل إيه، فهو أحسن إليها، كان المفروض إن هي تعاقب على إساءتها، وإن هو يعمل مشكلة ومش عارف، فأحسن إليها في مقابلة إساءتها. فالإحسان ده في الموطن ده يخليها تحبه أكتر. واضح يعني؟ ده بس مثال، لكن هو ابن القيم بيقول، بيتكلم بقى عن معنى أعلى من ده، من حب الناس، يتكلم عن حب ربنا سبحانه وتعالى، إن هو يحسن إليك سبحانه وتعالى فأنت بتحبه، تحب ربنا لإحسانه. طيب أنت أسأت، كانت الإساءة دي تستوجب عقوبة، فربنا سبحانه وتعالى لم يعاقبك وسترك وحلم عنك وتفضل عليك سبحانه وتعالى وقبل العذر منك، فقبول العذر يخليك تحب ربنا ايه اكتر واكتر. واضح؟ قال: والواقع شاهد بذلك، فعبودية التوبة بعد الذنب لون، وهذا لون اخر. وانا انصحكم تفرجوا على في برنامج بالقرآن اهتديت للشيخ فهد الكندري، الله يوفقه ويسدده، في حلقة للشيخ يوشع إيفنز، اسمه يوشع إيفنز، هو داعية مشهور معروف، فهو بيتكلم عن ان هو كان في رحلة، يعني كان نصرانية وبعدين ألحد، وبعدين كان بيتاجر في المخدرات وكان يتعرض للقتل. فهو هنا بعد لما الشيخ بيكلمه يعني وبيقول انا بس في حاجه يعني سؤال نفسي أسأله ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة. بيقول أنا دايما لما بشوف الناس اللي في الشارع، الناس اللي على الكفر، هو حاسس بيهم، لأن هو كان في الضلال ده، كان في الغفلة دي، كان في التيه ده، كان في ظلمة المعصية وفي ظلمة الشرك والكفر. فبيقول أنا بحس إن أنا عايز أقول له ربنا ليه أنا؟ يعني هو قال why me؟ يعني ليه يا رب هدتني أنا؟ هو ده بقى المعنى اللي ابن القيم يتكلم عنه، هو شعور العبد بالامتنان، إن أنت تقول إن ربنا يقبل التوبة بتاعتي، وإن ربنا يصطفيني ويتوب علي، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فيشعر بنوع إيه؟ يا رب يعني ليه أنا؟ يا رب أنت كريم، أنا مستحقش ده، أنا مستحقش المعاملة دي. فهو ده اللي بيتكلم، فده يدفع أو يملأ قلب الإنسان بمحبة الله سبحانه وتعالى. قال ومنها، ونختم يعني بها، قال ومنها أن يشهد فضله في مغفرته. شو قال إيه؟ الخمس حاجات: عزته في قضائه، بره في ستره، حلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. يعني ممكن نقبل عذر، بس مش هترجع لنفس المنزلة تاني. يعني انت غلطت فيه، وانت كان في مكانة، كنت في مكانة معينة، كنت في درجة، في رتبة معينة، فانت غلطت وبعدين اعتذرت. طيب خلاص، اعتذارك مقبول، انا قبلت العذر بتاعك، لكن الذنب بتاعك اللي انت عملته ده هيكون سبب ان انت مش هترجع تاني لنفس الرتبة. فاهمين الفرق؟ خلاص انا يعني تمام، انا قبلت العذر بتاعك، لكن ما تطمعش تاني ان انت تبقى في نفس الدرجة تانية عندي من المحبة لا خلاص. يعني حالك بعد الذنب غير ده مع الناس. فربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنب كأن ما حصلش حاجة. ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا، وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك. يعني تقولش أن أنا أستحق، لا. فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاه، وذلك أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة. قال ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، إلى آخر كلامه يعني في المدارج. يعني هذا كلام، كان كلام ابن القيم رحمه الله عن حال الإنسان بعد المعصية، وتأمل الإنسان في الحكمة من وقوعه في الذنب، مش علشان يتجرأ على المعصية ويقول ده المعصية فيها حكم فأنا هعمل الذنب علشان لا. وده لو الإنسان وقع يتأمل في المعاني دي، لو وقع في الذنب، وإلا الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى دوام العافية ولا يتمنى البلاء، لأن ممكن الإنسان يقع في معصية فلا يتوب، لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله غدا نتكلم عن آثار الإيمان باسم الله التواب سبحانه وتعالى، وعن معاني في التوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.